انا اقدر على اخذ اسبابها، ما هو الذنب حصل وخلاص ووقع، لكن تقدر تزيله ولا ما تقدرش تزيله؟ تقدر تزيله بالتوبة. فاذا ما ازلوش يبقى هو مقصر ومذنب. يقول لو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. كلام صحيح طبعا، ان المذنب الذي لم يتب ما ينفعش يحتج بالايه؟ بالقدر. يقول ولا موسى لا ما ادم ايضا لاجل الذنب، فان ادم قد تاب الى ربه فاجتباه وهذا، ولكن لامه لاجل المصيبه التي لحقتهم بالخطيئه، ولهذا قال فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فاجابه ادم ان هذا كان مكتوبا علي قبل ان اخلق، فكان العمل والمصيبه المترتبه عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فانه من تمام الرضا بالله ربا. كلام شيخ الاسلام هذا هنا فيه نظر، لانه بيقول ان موسى لم يلومه على الذنب بل لامه لاجل المصيبه، وفي نظر لماذا؟ الذي لا شك فيه ان موسى لام ادم عليه السلام على الذنب الذي ترتبت عليه المصيبه، ولو تتبع شيخ الاسلام الروايات لظهر ذلك، فقد رواه ابو سلمة عن ابي هريره بلفظ انت الذي اخرجت الناس من الجنه بذنبك. يبقى ازاي بعد كده نقول ان موسى لا يلومه على الذنب؟ بيقول له اخرجت الناس بايه؟ بذنبك، بالنص. ورواه عمرو، دي كلها في الصحيح، ورواه عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت. إذا بيلوم على الايه؟ على المعصية صريحة ما تحتمل صراحة انه يتقال ان موسى لا يلوم ادم لاجل الذنب. طب يقول له نهاك عن شجرة واحدة فعصيت. ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة فبكم تجد في التوراة انه كتب علي العمل الذي عملته قبل ان اخلق؟ قال باربعين سنة. قال فكيف تلومني عليه؟ يبقى على ايه؟ على العمل الذي عملته. هو عمل ايه؟ هو الذنب والمعصية، مش الاخراج. الاخراج فعل ادم، ده فعل الله عز وجل بسبب الذنب، ولا قال له اخرجتنا عشان انت تسببت عشان بذنبك. وهذا كله صريح في انه انما لامه على الذنب. ومثله رواية مسلم قال ادم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان يخلقني؟ قال باربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني وأربع مساء؟ يبقى أنه أمر دي اللي هو لسه قايله عليه اللي هو إيه؟ وعصى. مش ممكن، ما تحتمل أن بعد كده أن يقول أن سيدنا موسى كان لا يلوم على الذنب. الروايات صريحة، نصوص قاطعة في أن موسى يلوم على الإيه؟ يلوم آدم على الذنب. موسى يلوم آدم على الذنب، والمصيبة التي ترتبت ترتبت على الذنب. وآدم عليه السلام إنما تاب إلى الله عز وجل، فصح له الاحتجاج بالقدر. وفي رواية يزيد بن هرمز عن أبي هريرة فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. وفي رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فهذا كله يدل على أن آدم إنما احتج بالقدر على الذنب ولكن بعد التوبة. ولو أن نبي الله موسى عليه السلام استحضر وقت المحاجة أنه لا يصح اللوم على الذنب بعد التوبة لما عاتب. وأما القول، ده قول الشيخ الإسلام برضه، بأن موسى أعلم بالله من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، فالمصائب أولى عند جميع العقلاء أن لا يلام عليها. يعني الشيخ الإسلام بيقول موسى أعلم من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. هنقول له طب هو بالأولى أعلم بأنه مش ممكن يلوم على إيه؟ على مصيبة مجردة؟ هيلوم على مصيبة ليه؟ أجي واحد أعمى وأقول له لماذا صرت أعمى؟ وأقول هذا عاقل يقوله؟ ده لا، بالأولى. والأولى أن موسى أعلم بأنه لا يلام على المصائب، ما أنت هتحملها على إيه؟ أولى الأشياء أنك تحمل. وموسى محجوج عليه السلام، الحديث بيقول فحج آدم موسى، فما ينفعش نقول ان سيدنا موسى كان بيلوم على المصيبة، لان موسى اعلم بانه هو ما يلومش على ايه؟ على مصيبة مجردة. لذلك كانت حجة موسى عليه السلام ضعيفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى. وقد تقدم ان الذنب بعد التوبة من زلة المصيبة، اما قبل التوبة المقبولة فالعبد لا يزال مكلفا بازالة اثر الذنوب عن نفسه. فاذا احتج بالقدر قيل له كلمة حق يرد بها باطل،